أنا أمامنا طلع لابد نجهز لها. قالوا إن باع بدون ثمن المثل, إن باع بدون ثمن المثل, إيش العنوان عندك في اليمين؟ مخالفة وكيل البيع أو الشراء في الثمن, مخالفة وكيل بيع وشراء في الثمن. قال إن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن, أو باع بدون ما قدره له الموكل, صح صح. خالف ومع كذا صح. قلت لنا بع السيارة ب20,000, إذا جابت 20,000 بع. تفاجأت أن موسى باع ب15,000 وجاء لي, أو حتى ب18,000 وجاء لي. هذا إذا بدون ما قدره له. دون ثمن المثل, دون ثمن المثل لابد أن يقيد بقيد. دون ثمن المثل ليس دون بريال والريالين, لا, دون بشيء لا يتغابن فيه الناس عادة, دون بشيء كثير, دون بشيء كثير. في العادة, العادة ثمن المثل لهذه السيارة 20,000 20,000 20,000 في هذه الحدود. فإذا باعها ب19,500 فهذا يتغابن به الناس عادة, صح؟ ما في مشكلة. ولكن لو باعها ب15,000 لا يتغابن به الناس عادة, فهمت؟ فهذا نقص كبير. فهذا هو المقصود هنا لما قال باع بدون ثمن المثل, يعني في القدر الذي لا يتغابن به الناس عادة. أما الخصم اليسير هذا لما قال له والله المشتري أنا اشتريت ب20 ولكن أريدك تخفض لي 300 لأجل نقل الاستمارة وما إلى ذلك, فلو ذلك نقول ما في مشكلة له ذلك ما دام للمصلحة يقتضي هذا, وهذا مما يتغابن بالناس عادة. قال صح. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل, قلت له أنا اشتر لي تمر سكري درجة متوسطة كذا كذا, قال بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا, كذلك نقول بأكثر من ثمن المثل, ليس أكثر, أكثر بيسير, يعني العادة ب80 كرتون اشترى ب83 ما في مشكلة عادي, لكن بأكثر ثمن من ثمن المثل يعني مما لا يتغابن به الناس عادة, يعني مما لا يتغابن به الناس عادة. فما الحكم؟ قال أو مما قدره له صح الشراء, صح الشراء يعني كما صح البيع في الأولى صح الشراء, لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره. وضمن النقص, وضمن النقص في مسألة البيع, وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط. ضمن النقص, هذا المراد ليس النقص اليسير, لا, النقص الكبير كما ذكرت لك. والزيادة يعني الزيادة الكثيرة وليست الزيادة إيش, وليست الزيادة القليلة. واضح يا موسى ولا لا؟ واضح؟ نعم الحمد لله. قال في مسألة الشراء لأنه مفرط, فإذا موسى باع السيارة ب15 وهي ثمن مثلها 20, ثمن مثلها 20 نقول يضمن الخمسة. طيب اشترى حمزة التمر سكري متوسط اشتراه ب110 وثمن مثله 80 فنقول يضمن ايش؟ يضمن الثلاثين هذه, يضمن الثلاثين هذه, ويصح لأن له صفة في البيع. قال والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكره الشيخ تقي الدين, يعني من؟ يعني ابن تيمية, يعني ابن تيمية إذا أطلق الحنابلة الشيخ أو الشيخ تقي الدين يريدون به ابن تيمية. فيقول هؤلاء مثل الوكيل, لماذا صاروا مثل الوكيل؟ لأنهم إنما يتصرفون على صفة الوكالة, إنما يتصرفون على صفة الوكالة. ومثلهم الذين في الصفحة السابقة لما ذكر قبل قليل الشريك ناظر الشريك, الوصي ناظر الوقف, بيت ناظر بيت المال, كل هؤلاء نفس الشيء تماما, كلهم نفس الشيء تماما, لأنهم وكلاء في الحقيقة, وكلاء في الحقيقة. قال وإن قال بيعه بدرهم فباعه بدينار صح, لأنه زاده خيرا. درهم يعني من إيش؟ من فضة. فباعه بدينار يعني من إيش؟ من ذهب. يقول صح لأنه زاده خيرا. فقال بيعه بخمسة أفغان, بيعه بخمسة أفغاني, فراح باعه بخمسة دولار, يمشي ولا يركض ركضا؟ مناسب جدا صح, زاده خيرا. وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح, فإذا باع بأزيد مما قدره له الموكل أيضا يصح. قلت له أنا بيع ب20 وراح وجد السوق نشيط باع ب23, ممتاز جميل جدا. خلاصة ما ذكر لك, وأرجو أن تركز معي جيدا من هنا إلى آخر الدرس. مخالفة الوكيل للموكل في الثمن. يبيع بدون ثمن المثل أو ما قدر له يصح ويضمن. يشتري بأكثر من ثمن المثل أو ما قدر له يصح ويضمن. واضح عندك في الشاشة هذا ولا لا؟ طيب أبشر أبشر، أنا قصصته عمدا فعلت ذلك. قال يبيع بأفضل أو أكثر يصح لأنه زاده خيرا. ما المشكلة؟ المشكلة هنا إذا خالف في الحلول والتأجيل. كيف يعني خالف في الحلول والتأجيل؟ قال يبيع حالا ما وكل ببيعه مؤجلا. يبيع حالا ما وكل ببيعه مؤجلا. قلت لك آنفا، انتبه معي جيدا، قلت لك آنفا إنه إذا وكلت في البيع فلا يصح أن يبيع إلا بالحال، لا يصح أن يبيع إلا بالحال. فإذا باع مؤجلا فهذا ضرني صح، فلا يصح. هنا ماذا يقول؟ يقول يبيع حالا ما وكل بيع مؤجلا. قلت لموسى اذهب بيع السيارة بعشرة مؤجلة، بعشرة ألاف مؤجلة. فجاء إلي رجع المغرب قال تفضل يونس هذه عشرة ألاف. من وين يا موسى؟ قال الحمد لله وجدت واحد راغب جدا بالسيارة، قلت ما في بيع إلا بعشرة حالة، الحمد لله نجحت الخطة والآن زادني خيرا صح؟ زادني خيرا في ظاهر الحال، زادني خيرا. هل مطلقا ولا أحيانا يكون ضرني؟ أحيانا يكون ضرني إذا كان البلد مضطرب الأمن فيه والبيعات هذه تكون واضحة فيه، فيكون مثال، هذا مثال، فيكون إمساك العشر آلاف عندي صعب جدا. لكن لو كانت مؤجرة كل شهر 500 أخذ 500 أشتري أغراض وتنتهي وخلاص تمضي الأمور، فهمت؟ فالمخالفة هنا مخالفة أصلها للمصلحة ولكن احتمال تكون لغير المصلحة. ثاني قال أو يشتري مؤجلا ما أمر بشرائه حالا. نحن قلنا وكلتنا 100 كرتون يشتري للسفرة، الكرتون من 80، أعطيته 8000، جاء رجع إلي حمزة جاب 100 كرتون سكري جيد ممتاز 8000 فوقها. وين ما أعطيت الرجل؟ قال لا الحمد لله وافق. قلت له الآن سفرة وشغل وباقي الدقة والأشياء الثانية ما اشتريناها. فقلت له نهاية رمضان إن شاء الله نسددك في الثمانية. وافق الرجال. الأصل أنه يكون نفعني وقد يكون ضرني، ممكن صح؟ ممكن يكون ضرني إذا كنت من الناس الذين لا أستطيع إمساك الفلوس، ما دام الجوال يعمل يقول تطن كذا عند هذا، فمعناه الأمور شغالة يمشي يمشي يمشي يمشي حتى يقول الرصيد لا يسمح. فإذا كنت كذلك من الناس يعني الذين لا يمسكون المال فيكون احتمال أنه ضرني. فهمتوا للشباب الإشكال هذا؟ إشكال الاحتمال هذا هو سبب المشكلة في هذه المسألة. وأريدكم من فضلكم وكرمكم أن تمنحوني بعض الوقت حتى تفهموا المسألة هذه، لأن المسألة هذه وإن كانت في آخر الدرس لأنها فيها إشكال. انظروا عندكم في التلخيص هذا. هذا التلخيص بعد لتن وعجل خلال الأيام الماضية وصلت إليه. إن شاء الله أنه مضبوط، إن شاء الله أنه مضبوط. مخالفة الوكيل في الحلول والتأجيل، المراد إذا زاده خيرا، المراد إذا زاده خيرا. قال لك إما أن يكون نهاه الموكل أو لم ينهى. نهاه الموكل، كيف نهاه الموكل؟ يا موسى تبيع بالحال ولا تبيع بالمؤجل، تشتري بالحال، تبيع بالمؤجل ولا تشتري بالحال، تشتري لي بالحال ولا تشتري بالمؤجل. هذا نهي صريح صح؟ يقول نهاه الموكل لا يصح. لماذا؟ موسى لا يتصرف وحمزة لا يتصرف إلا بإذني، وإذني كان على هذا المقاس فيمشون على المقاس هذا. وهذا جعلت لك بين قوسين لأنه لم يذكر في الروض لكنه مكمل مهم للمسألة ومذكور في المطولات. اثنين قال لم ينهاه، لم ينهاه، ما نهيته أنا، قلت روح بع يا موسى واذهب اشتر، يا بع بالمؤجل واشتر أنت بالحال، وما نهيته عن عكس ذلك. معناه قال لم ينهاه بدون تضرر الموكل يصح. فإذا كان ما في ضرر علي بإمساك العشر آلاف أحسن شيء صح؟ فيصح لأنه زادني خيرا. ولا يوجد ضرر علي بتأجيل الثمانية آلاف إلى آخر رمضان فنقول يصح. لماذا؟ لأنه إنما زادني خيرا. قال مع تضرر الموكل بذلك، تضرر الموكل بذلك، تضرره بماذا؟ ها؟ بالتأجيل والحلول، بالتأجيل والحلول. قال يغير الوكيل الأجل فقط، نبدأ بهذه، يغير الوكيل الأجل فقط، يغير وكيل الأجل فقط كما في المثال الذي ذكرته لكم آنفا. فيذهب موسى، أنا قلت له بع بالمؤجل فباع بالحال، وأنا علي ضرر بإمساك 10,000، وعلي ضرر بتأخر 8,000 إلى نهاية رمضان. طيب الزوج والأولاد يعرفون في فلوس في الحساب وكذا، تروح لملابس العيد، فما العمل؟ هذا في خلاف على قولين اثنين. الماتن صاحب الزاد يقول لا يصح. ما هو الذي لا يصح؟ تصرفك، تصرفك أنت أيها البائع أو المشتري. لماذا لا يصح؟ لوجود الضرر. فإن قلت أليست المصلحة تقتضي أنك تمسك 10,000 وأن ترجع لك 8,000 وتؤجل، نقول هذا هو الأصل، ولكن ما دام فيه ضرر، ما دام فيه ضرر فالضرر يزال، الضرر يزال. قال والمذهب يصح، المذهب يصح. لماذا في المذهب يصح مع وجود الضرر؟ قالوا لو كنت يا يونس تقصد هذا الشيء كنت قد نهيته عنه عن مخالفة ذلك. فيصح لماذا؟ لأن الأصل أن فعل الوكيل عن الموكل لازم وصحيح. ما الأقوى من هذين القولين؟ والله محتملة، هي محتملة جدا، ولأجل هذا هي مسألة سترون أن الشيخ أطلق الكلام فيها. طيب عندنا مشكلة أكبر، وهي أن يغير الوكيل الثمن والأجل، يغير الثمن والأجل. انتبه معي يا موسى، قلت له بع بعشرة مؤجلة صح؟ فباع بتسعة حالة وليس بعشرة حالة، فهذا خالفني في شيئين. واحد، قلت له اجعله مؤجل فباع حالا، وقلت له بيع بعشرة فباع ايش؟ بتسعة. قال انا بعت بتسعة لاني رأيت في العادة لازم في فرق بين الحلول والتأجيل، وهذا الرجل وجدت يعني سيدفع نقدا، فقلت خل يلا بسم الله بتسعة آلاف. فهو محتمل هذا، صح ولا لا؟ وان كان احتمال الضرر فيه اوضح، احتمال الضرر فيه اوضح. واضح يا شباب الصورة ولا لا؟ فباع بتسعة حالا، وأنا قلت له بع بعشرة مؤجلا. فإذا كان في خلاف إذا باع بعشرة حالا وأنا قلت له بعشرة مؤجلة، ففي هذه المسألة من باب أولى. ولو قال لنا واحد منكم ما يمكن بالمسألة هذه نقول ما دام أنك وكلته ببيعه بعشرة أن نقول باع بتسعة، أن نقول يصح ويضمن النقص كالذي قبل قليل، لو واحد منكم قال كذا نقول أنت فقيه، نقول أنت فقيه. نبيه للربط بين هاتين المسألتين، ضرر يزال وأصل التصرف صحيح لا إشكال. قال يغير الوكيل الثمن والأجل. طيب هذا كيف سيغير؟ وكلته بالشراء بثمانين حالة، فاشترى بكم مؤجلة؟ بتسعين مؤجلة، اشترى بتسعين مؤجلة، فهذا ضر من جهة أخرى وهي الزيادة في الشراء. هاتان المسألتان يعني هذه الصورة في البيع والشراء كالصورة تلك فيها خلاف، فظاهر الزاد أنه لا يصح، ومقتضى ما تقدم لك آنفا من أنه إذا نقص عند البيع أو زاد عند الشراء أنه يصح ويضمن، أنه يصح ويضمن. واضح صورة المسألة؟ شوفوا المشجرة هكذا يوجه نعام، نهى لم ينهى، إذا لم ينهى بدون التضرر مع الضرر، وإذا مع الضرر بتغيير الوكيل الثمن والأجل، بتغيير الوكيل الأجل فقط. وبهذا تمت هذه المسألة، ثم لاحقا إن شاء الله تعالى نقرأها من الكتاب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.